السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس صحيح البخاري، رجاء أن نكثر في هذه الليلة من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما نكتسبه من العلم والمعرفة. والسنة هي الحكمة المحمدية. وقد انتهى بنا الدرس ونحن في أبواب الجهاد، باب إثم من قتل معاهدا، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. ماذا يفهم من هذه الترجمة؟ هذا الباب، وإذا فتحت الباب ولجت، وإذا ولجت وجدت حاجتك. إذن هذا الباب يذكر فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من قتل معاهدا أي ذميا من يهود أو نصارى أو مجوس أو صابئة أو مشركين بغير جرم جرم وإثم اقترف. أما إذا قتل يقتل، إذا فجر يقتل، إذا أخلف الوعد وخانه يقتل، لكن الإثم إثم من قتله بدون جرم ولا جريرة ولا ما يستوجب القتل. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر المستمعين ما يتذوقون معنى حدثنا حدثنا، فاعلموا يا معشر المستمعين أن هذه السلسلة لم تعطها أمة على وجه الأرض إلا أنتم. لن يستطيع يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أن يرفع سندا منه أو من شيخه إلى نبي الله عيسى أو موسى، من باب المستحيل. هذه الأمة امتازت بهذا السند. فاسمع، البخاري رحمه الله تعالى يقول حدثنا قيس بن حفص أحد مشائخه قال حدثنا عبد الواحد شيخ من مشايخ قيس قال حدثنا الحسن بن عمر شيخ من مشايخه قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، الولد والوالد. إذ عبد الله من العابدين الزاهدين صحابي، وأبوه لا تسأل عمرو بن العاص. فلهذا ندعو الله لهما بالرضا رضي الله عنهما. الجملة صيغتها بصيغة الماضي ولكن معناها الإنشاء اللهم ارض عنهما. الصيغة صيغة ماضي راضية ولكن نحن نقولها رجاء أن يزداد رضوان الله عليهما. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، ما قال معاهدا لأن نحن الذين نعاهدهم، لما نغلب لما نقهر يصبحون دوننا تحتنا يطالبوننا بالمعاهدة بأن يكفوا أذاهم عنا ولا يقاتلوا ضدنا ولا مع غيرنا ضدنا، نعاهدهم. فمعاهدتهم لا قيمة لها، المعاهدة منا أي ذات القيمة. إذا إمام المسلمين عاهد طائفة أم القرية لا يحل لمواطن يقتل أو يسلب أو ينهب بحجة أنه ما عاهد هو، وقد تقدم هذا الحكم. الإمام إذا عاهد أهل إقليم أهل قرية على المواطنين في الشرق والغرب أن يحترموا ذلك العهد. من قتل معاهدا لم يرح، ولك أن تقول لم يرح، من راح يريح ريح الجنة شمها. إذن لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إذا كنت واقفا هنا والمسافة بينك وبين الجنة لو مشيت 40 سنة وأنت ماشي على بعيرك أو فرسك تجد رائحة الجنة. فالذي يرتكب هذه الجريمة ينقض عهدنا لهوى في نفسه أو جهل تلبس به ونصبح قد خن العهد ونقضنا، هذا يعاقب بهذه العقوبة وهي الحرمان من الجنة حتى يتوب ويغفر الله له. ومن هنا أصبح المسلمون إذا عاهد إمامهم أمة من الأمم، شعب من الشعوب، أقليم من أقاليم الدنيا، لم يبق لهم حق في أن يعتدوا على المعاهدين، هم في ذمتنا. يوم ما ينقضون العهد ونعلن عن نقض العهد حينئذ اشتعلت نار الحرب، وحينئذ أباح الله القتل والسبي والغنيمة. هل اليهود والنصارى والمشركون والمتحضرون اليوم يلتزمون بهذه المبادئ؟ في الظاهر إذا لم يحتاجوا إليها، وإذا احتاجوا يتنكرون لها. لما؟ لأنهم لا يخافون الله، لا يرجون رحمة الله، لأنهم كفر مشركون أموات غير أحياء. ولكن العار، كل العار، إذا كنا نحن أهل هذه المبادئ السامية ننقض العهد، أما هم أهل للنقض. وحسبنا بنو عمنا كم نقضوا الحرب مع العرب، ما دوم 10 أيام ينقضونها. إذن هذه قاعدة سياسية شرعية قانونية، من يقوم بها إمام المسلمين والمواطنون يلتزمون بها. وهكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما والريح تؤنث توجد. والآن في معاهدات وإلا لا بين حكومات العرب والمسلمين مع الكفار معاهدات وإلا لا؟ هل يجوز لأحد أن يقتل فرنسي أو يهودي أو أمريكاني أو طيلياني أو أسباني أو بريطاني؟ يجوز ولا لا؟ ماذا عندكم؟ إذن ما فقهتم؟ قولوا لا يجوز إلا إذا أجرم جرما يستحق به القتل، أو ما فيه معاهدات. ها؟ لماذا تدخلون بيوتهم وديارهم وأسواقهم وتخرجون وتدخلون بالجوازات لولا معاهدة يصح هذا؟ كيف يتم؟ فكم من غافل يقول أنا فعلت كذا، يهودي هذا أو كافر، هذا عمل الجهلاء وعمل الذين ما عرفوا ولا علموا. فإذا أعلنت الحرب بيننا وبين أي معاهدين انتهى هذا الوعد. ومع هذا أبوا أن يعترفوا بأن دين الله الإسلام أشرف الأديان وأكملها وأعلاها وأفضلها، وأنه لا يصلح للبشرية إلا هذا الدين فقط. قال الشيخ: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله به. ذي ترجمة. هنا اختلف في تحديد الجزيرة. الذي عليه الأكثر أن شبه جزيرة العرب هي من الجنوب البحر الهندي، أليس كذلك؟ من الشرق خليج، بحر خليج، من الغرب البحر الأحمر، فلهذا هي شبه جزيرة ما تطوف بها المياه من كل جهة، لكن الجنوب والشرق والغرب هذه أبحر فقط الشمال، فلهذا تسمى شبه الجزيرة أو جزيرة من باب التجوز. وبعضهم يقول المراد هذا الحجاز، وقالوا إن هذا من العام المراد به الخاص، إخراج اليهود من جزيرة العرب أي من الحجاز. وكلمة اليهود ليست قاصرة أيضا وخاصة بهم اليهود وغير اليهود. والذي يعطينا القاعدة التي ما تتخلقل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه الطاهرة قال في وصيته: لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة، لأن قبة الإسلام وبيضته محط الوحي وأنواره. بلاد الإسلام الأخرى لا بأس أن يوجد فيها اليهودية النصرانية المجوسية حتى المشركة، لكن هذه الديار ديار الله لا. هنا البخاري يروي لنا ما يبين مراده من قوله إخراج اليهود من جزيرة العرب. لما قيل فيها جزيرة العرب؟ لأنهم الذين عاشوا فيها منذ أن أوجدهم الله وتكلموا بلغتها، إذن فهي لهم جزيرتهم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا أحد مشايخه هذا المصري، قال: حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تعرفون عن أبي هريرة؟ هذا عدو الروافض يكرهونه وهو حبيبنا نحبه، هذا أحبه رسول الله ما نحبه نحن، هذا دوسي من بني دوس من الجنوب، أسلم وهاجر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فإسلامه كان في السنة السادسة من الهجرة، ولكن كم بقي؟ 4 سنوات. امتلأ وطابه بالعلم لأنه لازم الرسول الليل والنهار إلا ما شاء، ولا عنده تجارة ولا عمل ولا إلا اللقيمات أو جرعات اللبن ويحفظ، فأصبح وعاء. قال حفظت وعاءين ما هو وعاء واحد. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة وجاء وجد النبي في خيبر غزاها وفتحها. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد، أي مسجد؟ والله لهذا. أرأيتم لو كنا في الهند وإلا في أمريكا، المسجد قلوبنا ترتعش، الآن المسجد ولسنا مرتاحين ولا منعمين، غافلين مخدرين، أنت في مسجد رسول الله، الله أكبر. الناس يحلمون حلما يذبحون الذبائح، عرفتم هذا؟ عرفناهم أيام صبانا، فلان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فذبح ذبيحة وأطعم الفقراء، رأى نفسه في المدينة في المسجد النبوي. ونحن تبلد الحس لكثرة الغفلة وإقبالنا على الدنيا. نحن نقول على الأقل لا تفسقوا فيها، لا ترتكبوا الذنوب والآثام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع أن تستقي مرحل، والله لخير لك أن تبقى في مدينة النور ترتكب فيها كبائر الذنوب. قال انطلقوا. نعم، قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا. هؤلاء اليهود بقوا تأخروا من بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. بنو قينقاع أول طائفة أجلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أفراد لهم حماية خاصة من بعض المهاجرين والأنصار معلنون توبتهم وصدقهم وأنهم يكرهون إخوانهم، فبقي أفراد. بنو قينقاع كذلك وإن قتل رجالهم في المناقة لكن بقي أفراد ما كانوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال مع بني النضير، حتى نفهم أنه بقي بقايا من اليهود في السنة السادسة موجودين في المدينة. يدل لهذا إذ قال انطلقوا هيا بنا إلى يهود، قال فخرجنا حتى جئنا بيت المدراش. هذا لو كان الراوي غير أبي هريرة نقول هذا كان يعني قبل خيبر، لكن أبو هريرة ما أسلم إلا بعد خيبر. ومعنى المدراس، المدراس عندهم هو المدرس، تبهتم؟ ويطلق المدراس على بيته الذي يدرس ويدرس فيه. المدراس المدرسة والمدراس المدرس، ولا حرج. بيت المدراس ما عندهم مدارس كنحن الآن، العالم يجمع من حوله في بيته في حجرة، قال جئنا بيت المدراس فوجدناهم مجتمعين يدرسون العلم بكل حرية. قال فقال أسلموا تسلموا. من واجههم بهذا الخطاب؟ رسول الله. هم جالسون بين يدي العالم المربي، فقال لهم أسلموا أي أدخلوا في الإسلام، أسلموا قلوبكم ووجوهكم لله، تسلموا من الأذى والضرر والعذاب في الدنيا والآخرة وتبقوا في مدينة الرسول. أسلموا تسلموا. واعلموا أن الأرض لله ورسوله. كأنهم قالوا بعض الشيء، فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله. أي أرض؟ أرض المدينة، أرض الجزيرة، ما هي المغرب ولا المشرق. واعلموا أن الأرض لله ورسوله. الله مالك كل شيء، والرسول ولاه الله وأصبح الحاكم في البلاد، أصبحت له الأرض وإلا لا، يبقي من يشاء ويرحل من يشاء. وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض، عزمت على أن أخرجكم، لأن الأيام قليلة، ما نريد أن يبقى في هذه الديار غير الإسلام، لا يجتمع دينان في جزيرة الإسلام. كلام لطيف ولا لا؟ هذا رسول الله. من يصل إلى مستواه أو يدانيه أو يطمع في أن يكون في أخلاقه كرسول الله؟ أعيد الحديث الطيب. قال حتى جئنا بيت المدراس، خرجنا من المسجد، رسول الله أمامنا ونحن رجاله معه، إلى أين؟ إلى مدرسة اليهود المدرس. فقال أسلموا تسلموا، كما قالها للملوك والرؤساء لما راسلهم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. واعلموا أن الأرض لله ورسوله، ما بقي لكم شبر، قولوا ملكنا وأرض آبائنا وأجدادنا، أصبحت هذه لله ورسوله. وإني أريد أن أجليكم عنها وأخرجكم منها، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه. ما شاء من كان عنده دار أو بستان أو مال ما يستطيع حمله ونقله معه يبيعه، فرصة ذهبية. أما المال الذي ينقل ينقلونه، الذهب الفضة اللباس، لما رحل بنو النضير أخذوا حتى الخشب والأبواب، باب جميل جميل كذا غالي حملوا على بعيره. إذن فقال لهم فمن يجد منكم بماله شيئا يحبه ويرغب فيه فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. ما قلتم شيء؟ صلى الله عليه وسلم. أو تملون؟ لا. هل تدرون البيان الرسمي الذي أعلن على المنبر صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فجأة يقول آمين آمين آمين وواصل خطابه، فلما فرغ سئل يا رسول الله لقد قطعت الكلام وقلت آمين، ما الذي حدث؟ قال أتاني جبريل فقال رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. الآن ما تخافون؟ أيذكر بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم؟ تريدون أن يذلنا الله ويرغم أنوفنا في التراب؟ مع أنني نبهت أنها فرصة من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة ليست مجانية، فإنك إن صليت مرة صلى الله عليك بعشرة، لا تظن أن تمن أنت، وحسبك أنك تذكر الله. أما تقول صلى الله عليه وسلم ذكرت ربك ولنا غذاؤنا أليس ذكر الله؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فما تقول صلى الله عليه وسلم إلا وقد ذكرت. واسمحوا لي إن عاتبتكم لأني أشاهد الأفواه ولا الشفاه تتحرك. وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنهم باعوا ما يباع وأخذوا ما يؤخذ ورحلوا، التحقوا بخيبة بتيمة بكذا. وقال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما، الولد والوالد كلاهما صاحب، سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، يوم الخميس وما يوم الخميس، يهوله للألم والكرب، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، سالت الدموع كالماء حتى بلت الحصى. إذ ما كان عندهم فرش، تعرفون هذا الحصى رمل، حتى بل دموع الحصى. قلت يا أبا عباس، يا ابن عباس، جائز أن يكون لعبد الله ولد اسمه عباس فكني به؟ بدل ما يقول يا عبد الله قال يا أبا عباس، فهمتم؟ لأن الكتب العيني والكرماني والبخاري الكل بيا عب يا أبا عباس. ما يوم الخميس؟ هو يبكي والدموع تذرف والسائل يقول له يا أبا عباس ما يوم الخميس أخبرني. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، إذ بدأه المرض كما علمتم يوم الأربعاء، جاءته الحمى، يقول صب علي من سبع قرب، ويوم الخميس اشتد به الألم، فكان يوما تاريخيا. فابن عباس لما ذكر بكى يوم الخميس ما يوم الخميس، قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا. ائتوني بكتف، كتف ماذا؟ كتف النعجة. إذ ما عندهم ألواح، في نجار قليل، ما في ورق، يكتبون على ماذا؟ على العظام، كتف اللوحة الشاء عريض كالكفة وأكثر، تكتب فيه وصية وما تنمحي كالورق. ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ولكن ما أراد الله، لو أراد الله لكتب رسول الله، لكن ما أراد الله. لما؟ لأننا إذا ما ضللنا اهتدت البشرية كلها وأغلقت أبواب النار وأصبحت الجنة هي المقر. فلا بد من وجود أشقياء معذبين تعساء، لا بد من وجود صلحاء فساد فساق. يدل لهذا لما قال لن تضلوا لا تضلوا، قال فتنازعوا. منهم من قال الرسول تعبان، الرسول مريض، اتركوه لا تهولوه. من قال لا، جيب خلي يكتب لنا حتى تنتهي المشاكل ما نقع في صراع. اختلفوا، او ما يجوز ان يختلفوا، انتم تختلفون الان لو نطالب بشيء نختلف في طرح بشريه. فاختلفوا، قال فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي النزاع، او يجوز النزاع عند النبي؟ ذنب عظيم ما يطاق، لا سيما وهو يعاني من الالام والامان وانتم ترتفع اصواتكم وتتنازعون. اتركوا القضيه وفازوا بها تركوا. قال ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر. إذن لما رآهم تنازعوا نهاهم عن التنازع، فقالوا ما له أهجر، بمعنى من شدة الألم أصبح يقول كلمات لا معنى لها، لم يفهم معناها. هذا هو الهذر، فلان يهذر لشدة ألمه أو أتعابه يقول كلام ما أعطاه حقيقته. تساءلوا أهجر أي قال الهجر؟ استفهموه أهجرت يا رسول الله؟ فقال ذروني اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فالذي أنا فيه خير من الذي تدعونني إليه، اتركوني. فأمرهم بثلاث. ومع الأسف ابن عباس نسي الثالثة فلم نعرفها نحن أيضا. أمانا بثلاث: أما وصاياه أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. قالها وردت ليس في يوم الخميس فقط، هو توفي يوم الاثنين، لكن هذه الحادثة يوم الخميس، بقي الجمعة والسبت والأحد. ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعون إليه. فأمرهم بثلاث، ما هي؟ قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، واليهود والنصارى مشركون أيضا، وإلا لا؟ والله مشركون، وإن كان عندهم كتاب، لكن الذي يعبد مع الله ثلاثة موحد. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا تبقوا مشركا. وفي هذا يدخل كل من يعبد غير الله من أي ملة من الملل أو لحنة من اللحن، هذه الأولى. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. كان صلى الله عليه وسلم من آدابه وكماله إذا جاء سفير من سفراء الدول المجاورة، ممثل لدولة من الدول، جاء وفد من أطراف الجزيرة يمثل قبيلة كان يكرمهم أجيزوهم بما كنت أجيهم به، ينزلونهم يضيفونهم يعطونهم المال يعطونهم كماء لتتجلى حقيقة الدولة الإسلامية. الآن ما ندري هذا يوجد الآن في العالم الإسلامي من يجيز؟ يوجد الوفود، أجيز الوفود أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة خير، إما أن أسكت عنها وإما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. والثالثة هذه، والثالثة خير لا شك، إما أن سكت عنها ما قالها، هو قال ماذا أمركم بثلاث فذكر اثنتين والثالث إما قالها ونسيت أو ما قالها. والشاهد من هذا في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، فعمم البخاري وجعل اليهود كالمشركين مستشهدا بهذا الحديث إذ فيه النص بالمشركين. وآخر ما عند عمر لا يجتمع دينان في الجزيرة. قال الشيخ باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ إذا غدر المشرك بالمسلم الكافر بالمسلم يهود نصراني مطلقا هل يعفى عن هذا أو ما يجوز؟ من يقول هل يجوز أو لا يجوز؟ نترك القضية للبخاري سوف يورد الحديث، فإن رأيناه عفا عفونا وإن رأيناه أخذ أخذنا. باب إذا غدر أو باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف شيخه قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ماذا قال؟ لما فتحت خيبر، تعرفون ما خيبر هذه؟ موجودة إلى الآن ببلحها وتمرها، هذه كانت بلد من بلاد اليهود. لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاء فيها سم، والفاعل لهذه عجوز منتنة، عرفتم، وكلوها ودفعوا بها لتمثل عصابة من عصابات الشر. قال شاة فيها سم، السم من العقارب الحيات يجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، اجمعوا لي من كان هاهنا في هذا الحصن أو هذه الدار من يهود أو هذا الحي. فجمعوا له أي جاء رجالهم، فقال إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ سؤال المعلم المربي هذا، إني سائلكم عن شيء، تافه وإلا عظيم شيء، فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم نصدق ونقول الحق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان، لا إله إلا الله، ومع هذا ما يؤمنون. فضحهم ليبين أنهم منطوون على الدغل والباطل والشر، وهم الذين فعلوا هذه الفعلة، هم الذين جعلوا في الشاة السم وأطعموها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليموت. هل ما زال اليهود يفعلون هذا إلى اليوم؟ سألهم يضحكون، قل نعم. قال كذبتم، بل أبوكم فلان وسماه. الراوي ما سمى هذا، لا خير في اسم يهودي. الشاهد فقط في المعجزة، كون يعلم أباهم ولا يعلمون، أو يعلمون ويكذبون. قالوا صدقت، اعترفوا. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا نعم نصدقك. فقالوا نعم يا أبا القاسم. لا أدري لماذا يعدلون عن يا رسول الله. إذا قالوا يا رسول الله اعترفوا، وقل لا لا ما هو رسول هذا. فوجدوا هذا المتكأ، وهو أن العرب يسعدون بالكناء، عرفتم هذا إلى الآن يا أبا جميل؟ إذن فوجدوا هذه الفرصة ينادون بأبا القاسم. وحصل مرة في السوق يهودي ماك نادى يا أبا القاسم أبا القاسم. التفت رسول فقال سامحني ما أريدك أنت، أريد هذا، وهو ماك. فصدر الأمر السامي ألا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ممنوع أن تسمي ولدك القاسم ويناديك الناس يا أبا القاسم. حتى توفي صلى الله عليه وسلم زال المنع والحذر وباح ذلك ولم يمنع. لما انظر كيف استغل اليهود ويسخر من الرسول، هو عرف أنه أبا القاسم أبا القاسم. لما ارتفع الرسول قال معذرة ما أريد، يا ليتني كنت إلى جنبي والله لصفعته، صفعة أدم. فلهذا أنا أوصي بهذه الصفعة. شخص يقول الباطل على خدي ما يراجع مرة ثانية، هو ما يموت ولا يمرض ولا ينكسر، لكن يعرف أنه أساء، لطم على خده. إذن فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. ماذا نقول؟ نعم، لأننا إن كذبناك سوف تعرف كما عرفت في كذبنا عن أبيك عن أبينا. قال فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. لما سألهم فقال لهم من أهل النار؟ يقول بنو هاشم. لا، من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. نكون فيها يسيرا من الوقت ثم تخلفون أنتم فيها. إذ جاء من سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لأن الشراح والمفسرين والمحشين والمعلقين عكسوا القضايا وقالوا لا بأس تمسكم النار ولكن أيام معدودات فقط 40 يوم وتخرجون. الآن فضحهم الله، قالوا نكون فيها أياما ثم تخلفوننا أنتم. من أين لكم أننا نخلفكم؟ قالوا نكون فيها يسيرا يعني من الزمن ثم تخلفونا فيها. لما ما قلت إذا دخل منا العصاة ماتوا على غير توبة يدخلون في النار فقط الطبقة الأولى ويخرجون، ليس معنى أننا هم يخرجون من الجنة ونحن ندخل بعدهم، هذا والله ما كان كما سمعتم. حالف النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نخلوكم فيها أبدا. يجوز اليمين وإلا لا؟ اليمين الصادقة عبادة، أنت عبد الله عظمت وأكبرت وحلفت به. بعض إخواننا يلوموننا يقول الشيخ يكثر من الحلف، إذا كان الحلف بالباطل بالكذب نعم، أما الحلف الذي يقوي الفهم في النفس ويستقر المعنى في الذات ويصدق هذا مشروع بالعبادة. حلف هنا الرسول ولا أو تقول لا داعي لأن يحلف؟ قال والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ ما شاء الله موقف طويل معهم صلى الله عليه وسلم، هو ورجاله، هذا في بيت المدرس في المدرسة، مسألة بعد مسألة صلى الله عليه ألفا وسلم. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ انظر القضية من أولها إلى هذه، هذا بيت القصيد. هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. يقولون لا، والوحي ينزل ما بقي مهر. قالوا لا. فقال قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ ما هو الشيء الذي حملكم على ارتكاب هذه العظيمة؟ أمر صعب هذا، تقتلون نبيا، لابد من أمر كبير. ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك ونعود إلى ديارنا وينتهي الإسلام، وإن كنت نبيا لم يضرك ذلك، تأكل السم إلى العسل، هذا مخرج فقط. هم أرادوا هذا؟ والله ما أرادوا إلا قتله، وقد علموا أنه نبي الله من يوم ما كان في مكة وجاء المدينة، أما قال تعالى وكانوا يستفتحون على الذين كفروا. فدعواهم هذه من الحيل الباطلة والمخارج الفاسدة. إذ قالوا نعم أردنا إن كنت نبي إن كنت كاذبا في دعواك أنك رسول الله نستريح منك تموت، وإن كنت نبيا لم يضرك أننا وضعنا السم في الشاه، لم يضرك مجزوم الفتحة قائمة مقام. إذن اتحدت الترجمة، يبقى السؤال إذا غدر المشركون، السؤال هل قتل رسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين غدروا ألم يقتلوا؟ تذكرون أن صحابيا أكل ومات قتلوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ذلك السم فيه يظهر على لهوات حتى قبضه الله 4 سنوات. فلهذا نقول بملء أفواهنا إن اليهود قتلوا نبينا، عرفتم؟ وهم قتلة الأنبياء، والله لقتلة الأنبياء عيسى برأوا، قالوا ما قتلوا، يكفي أنهم صلبوا وقتلوا من شبه لهم به، ذبحوا زكريا ويحيى، فنبينا قتلوا ما زال ذلك السم يؤلمه حتى توفاه الله. المرأة لما قتل أحد الصحابة بالسم الورثة قتلوها، تبعتم؟ لكن الموقف هنا يبدو أن الرسول عافى عمن غدا، ما قال اجمعهم يا عمر كلهم واقتلوهم، فعلى ولا لا؟ إذا عفا وما عفا غدروا به واعترفوا مجموعة. ومع هذا وهو نبي ورحمة صلى الله عليه وسلم، وأيما إمام أو حاكم يعفو له الحق. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما نقول ونسأل.